بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المعجزات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك ذكرنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وكنا اليوم بصدد الكلام على ما يتعلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني ما كان منه من إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، وكذلك دفاع الله سبحانه وتعالى عنه ومنع الناس من الوصول إلى قتله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. أما ما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيها يطول، لكن نذكر بعض الشواهد التي تدل على بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والتي تميزه عن بقية الناس، والتي كانت أيضا معجزة، يعني من الإعجاز الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه من مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله سبحانه وتعالى العظيم يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلق عظيم، أي كان على أعظم الأخلاق وأحسنها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، ليس هناك ثمة أحد من المخلوقات يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم. وقالت يعني عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي كان متخلقا بما أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن ثمة أحد على أخلاق مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل البعثة وبعدها عليه الصلاة والسلام، فقد كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان أبغض الخلق إليه الكذب عليه الصلاة والسلام، ليس ثمة خلقا أبغض إليه عليه الصلاة والسلام من الكذب، ولذلك كان في الجاهلية يلقب بالصادق الأمين، وكان الناس يدعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأماناته عليه الصلاة والسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك عليا في فراشه رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أهلها، مع أنهم كانوا كفارا وأنهم آذوه أعظم الإيذاء، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا إلى الله عز وجل فارا بدينه منهم، ومع أنهم أخذوا أموال الصحابة رضي الله عنهم وآذوهم أعظم الإيذاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها، وذلك لأنه لم يكن من صفته الخيانة عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، حتى لو كان الذي في مقابلك قد خانك فإنه لا يجوز لك أن تخونه، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق برحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لذلك مثلا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والهوام يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مثله مع هذه الأمة كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن في هذه النار، فأنا آخذ بحجزكم عنها. الحجز هو منتصف الإنسان، وأنت إذا أمسكت إنسان من حجزته لا يستطيع التفلت منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عنها. وهذا وصف يبين عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على هذه الأمة، أنه ممسك بحجز هذه الأمة من أن تدخل النار ليمنعها من دخول النار. وفي رواية: وأنتم تتفلتون مني، وأنتم تتفلتون مني، رغم أني تعلقت بحجزكم أمنعكم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنعنا من النار بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، بهذه الأوامر التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزواجر والنواهي التي جاءت أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أمرنا بكل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما هو ضار لنا. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شباه بأنه يمسك بحجز هذه الأمة أن تقتحم النار أو تدخلها. قال: وأنتم تتفلتون مني، يعني بعض هذه الأمة يتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النار، يقتحم هذه النار مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته عامة، سواء كان للمؤمنين أو لغيرهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتوه بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. ولما يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديدا من قريش ومن غيرها، فجاءه جبريل عليه السلام قال: إن معي ملك الجبال، فإن أردت أن يطبق الجبلين عليهم، يعني على قريش، لفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إني أرجو أن يخرج من ظهورهم من يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن ينتقم من هؤلاء الذين آذوه أعظم الإذاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ولذلك يقول حتى المفكرون الكفار والمثقفين الأجانب يقولون: هذا الخلق لا يكون إلا من نبي، يعني لا يتصور أن يكون من ملك ولا من رجل يرجو الملك أو العلو في الأرض أو السيطرة أو الهيمنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا أتوه الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول حتى الكفار يقولون: هذا لا يمكن أن يصدر، لو ملك كان ظفر بأعدائه الذين آذوه وعذبوه وأخرجوه من بلده التي يحبها وقتلوا أصحابه وفعلوا به الأفاعيل، لو أنه ظفر بهم لقطعهم إرما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراده الانتقام ولا الثأر ولا غير ذلك، وإنما هداية البشر وتبصير الناس بالطريق وهدايتهم إلى أقوم السبل وإلى الصراط المستقيم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يصدر إلا من نبي، ويصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لكونه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بأحاد الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي فبال في تنحى، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحى جانبا في المسجد فبال، فقام الصحابة ليضربوه، فقام إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، ثم قال له: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، وإنما بنيت لذكر الله وإنما بنيت للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. قال الأعرابي بعد أن فقه، يعني بعد أن تعلم الفقه، لأن الأعرابي يأتي من البادية يكون عنده شيء من الجلافة يعني، فلما تعلم الفقه قال: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، يعني فداه أبي وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فانظر كم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. طبعا هذا فعل منكر، فعل جسيم جدا أن يبول الإنسان في المسجد، هذا فعل جسيم جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا جاهل، وأنه لم يتعمد إهانة المسجد، وإنما لا يعرف أن هذا الأمر لا يجوز في المساجد ولا في بيوت الله، فلذلك رفق به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرفق، فقام إليه فنصحه وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قام إليه الصحابة لضربوه، ولو قام إليه الصحابة لضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا، فقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. فقام الصحابة في وجهه، يعني في وجه الرجل، هذا ليس يعني الأمر هذا لا يجوز مع أحد الناس، يعني أن يتكلم إنسان بمثل هذه الطريقة مع أحد الناس، فضلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذن لي في الزنا. فقام الصحابة في وجهه، أرادوا الإيقاع به وضربه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إدنه فدنا، إدنه فدنا، حتى كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ وهكذا، والرجل يقول لا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له، ضربه في صدره كذا ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان أفضل شباب الحي. ولو أنهم ضربوه ساعة ما طلب هذا الأمر لهلك هذا الرجل، لهلك هذا الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عظيم الشفقة والرحمة، بما أنه حول هذا الإنسان حتى من طلبه لهذا الأمر إلى أن يكون من أفضل الناس عبادة وطاعة، فيحدث فيه التحول بشفقته صلى الله عليه وسلم وبرحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد أعطني، فقال: يا محمد أعطني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما معه، فقال: هل يعني أكرمتك أو أمننت عليك أو أحسنت إليك؟ فقال الرجل: ما أحسنت ولا أجملت، ما أحسنت ولا أجملت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحسنت إليك؟ فقال: ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، قام الصحابة ليقتلوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عند بعض أزواجه، فأتى بشيء فأعطاه إياه، فقال: هل أحسنت إليك؟ هل أحسنت إليك؟ قال: وأحسنت وأجملت، بارك الله لك، بارك الله فيك وفي أهلك ومالك، بارك الله فيك وفي أهلك ومالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا كمثل بعير شرد، كمثل بعير شرد. فقام الناس إليه فهيجوه، فهيجوه. فقال الرجل: دعوني وبعيري، اتركوا لي بعيري أنا أدرى به. فجمع له من خشاش الأرض، يعني من حشائش الأرض، ثم ناداه فأتى، فأمره فأناخ ثم ركبه، فأمره فأناخ ثم ركبه. قال لو أني تركت لكم هذا الرجل فقتلتموه حين قال لا أحسنت ولا أجملت لدخل النار. حين لو أني تركتكم تقتلون هذا الرجل حين قلت حين قال لا أحسنت ولا أجملت لدخل هذا الرجل النار، ولكني عندما أعطيته قال أحسنت وأجملت، بارك الله لك في بارك الله فيك وفي أهلك ومالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مثلي ومثل هذا كمثل رجل له بعير شرد عليه، فقام الناس فهيجوا البعير، فهيجوا البعير يعني اشتد هروبه، بدل من أن يمسكوا به اشتد هروبه خوفا منهم. فقال لهم الرجل دعوني وبعيري، اتركوا لي بعيري أنا أدرى به. فجمع له بعض حشائش الأرض ثم نادى عليه فجاءه فأمره أن ينيخ فأناخ فركبه، فأمره أن ينيخ فأناخ فركبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مدى يعني شفقته صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الرجل، يعني مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل وحرصه على الخير له، وحرصه على الخير له، هذا في أحد الأمة فضلا عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. ودخل الأقرع بن حابس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال الأقرع أو تقبلون صبيانكم يعني تقبلون الأطفال؟ والله إني لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم، والله إن لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. ظن الأقرع يعني أن من الجد والاجتهاد وحسن الرجولة والعبادة أنه يهمل هؤلاء الأطفال، لا يعطف عليهم لا يرفق بهم، وحتى ينشئهم على الخشونة والرجولة وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضن في هذه الحالة يحتضن الحسن أو الحسين ويقبله. فقال الأقرع أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل ابنة ابنته زينب، كان يحملها في الصلاة، كان يحملها في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي رفقا بها. وكان الحسن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال رجل كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطال السجود حتى ظننت أنه مات، يعني عليه الصلاة والسلام، من إطالة السجود. قال فرفعت رأسي فإذا الحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إني عندما سجدت ركب الحسين على كتفي فأردت أن أطيل متعته، فأردت أن أطيل يعني متعته يعني متعة الحسن أو الحسين، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق فتمشي به فيمشي بها معها حيث شاءت، الجارية يعني الطفلة الصغيرة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فتأخذه من يدي وتمشي به، فكان يمشي معها صلى الله عليه وسلم حيث شاءت، وذلك رفقا بها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، ولم يضرب خادما ولا امرأة قط عليه الصلاة والسلام، ولم يضرب خادما ولا امرأة قط صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ألين الناس كفا، كان كفه عليه الصلاة والسلام يعني أرق من الحرير وأنعم من الحرير والديباج عليه الصلاة والسلام. قال وما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير والديباج، كانت ألين من الحرير كف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول أنس خدمته 10 سنين، لم يقل لي لشيء فعلت لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، بل أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لطم خادمته يعني على وجهها، فغضب لها النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال الرجل أعتقها يا رسول الله، يعني توبة لي يعني أن هذا الذنب أعتقها يا رسول الله، فقال ائتني بها، فأتى بها فقال أين الله؟ فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها لما لطمها الرجل يعني على وجهه، وكانت يعني رقيقة عنده، كانت أما يعني جارية اشتراها بماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتقها لأنه لطمها على وجهها، وذلك يعني من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام، رحمته كانت عظيمة حتى في التشريعات عليه الصلاة والسلام، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد المشقة على هذه الأمة، لا يريد لها المشقة، وإنما يريد لهم اليسر، ولا يريد أن يضع هذه الأمة في حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاجتماع في صلاة الليل يعني في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم يعني صلاة الليل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو داوم على صلاة الليل في جماعة في رمضان مع الناس أن تفرض هذه الصلاة على المسلمين فتكون صلاة الليل فرضا عليهم، فمن شفقتي على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يداوم عليها في جماعة، وإن كان داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صلاة الضحى وتعجبه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على هذه الأمة، مخافة أن تفرض صلاة الضحى على هذه الأمة. ولما فرضت الصلاة 50 صلاة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يسأله التخفيف، حتى كانت 5 صلوات وهي في الأجر 50 صلاة، وكل هذا يعني شفقة ورحمة بهذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رحيما بهذه الأمة على الإجمال، وأيضا على التفصيل على أحد الأمة فردا فردا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهم رحيما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رحيما، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لهذه الأمة، كان أمنة في وجوده لهذه الأمة لقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هذا يعني بعض يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما كان من جوده صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس كما يعني جاء في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني هذه الريح المرسلة التي تأتي بالمطر وتحمل الخير للبلاد والعباد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من هذه الريح المرسلة، وكان على الدوام أجود الناس عليه الصلاة والسلام، أتاه رجل فقال يا محمد اعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قوم فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما فأوجز في صلاته ثم دخل بيته مسرعا فخرج بقطعة من الذهب فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت أن أبيت وهي عندي، يعني هذه تذكرتها يعني في الصلاة، فخشيت أن أبيت وهي عندي، يعني أن يعني تظل هذه القطعة من الذهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق كل ماله في سبيل الله، وكان يطوي يومه جوعا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوقد في بيته، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، يعني لا يخبزون خبزا ولا يطبخون يعني أي نوع من الطعام، ولا يطبخون أي نوع من الطعام، لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنه، قالت له: لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني شهرين كاملين لا يوقد في بيتنا نار. فقال: وعلى ماذا كنت تعيشين يا خالتي؟ قالت: على الأسودين التمر والماء، على الأسودين التمر والماء. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني فقيرا أنه ليس له مصدر من الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خمس المغنم، كان يأخذ خمس المغنم، وكان له الفيء كله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان ينفق كل هذا في سبيل الله، ويطوي يومه جوعا صلى الله عليه وسلم، ربما لا يبقي لنفسه شيئا، وكان لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل الهدية، لكن كان لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. فجود النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان ينفق كل ماله في سبيل الله، وأنه كان يعطي القاسي والداني عليه الصلاة والسلام، فهذا كان من جوده صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحسن الناس كما جاء في الحديث، كان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت فيه خصال حسن الخلق يعني كلها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، يعني أصل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشيء إلا أن تنتهك حرمات الله، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى يحق الحق ويبطل الباطل عليه الصلاة والسلام. يعني إذا انتهكت حرمات الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب غضبا شديدا، حتى يعني لا يقوم لغضبه شيء حتى يحق الحق ويبطل الباطل. أما الأمور المتعلقة بالدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب أبدا، لا يغضب عليه الصلاة والسلام أبدا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان اجتمعت فيه خصال الخير كله عليه الصلاة والسلام، وما ذكرناه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أما في انتقام النبي صلى الله عليه وسلم، في انتقام الله سبحانه وتعالى من أعدائه صلى الله عليه وسلم ومنعهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من أن عامر بن الطفيل وأربد ابن قيس وهو أخو لبيد بن ربيعة وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومهما من بني عامر، فقال عامر لأربد: إذا قدمنا على محمد فإني شاغل عنك وجهه، فعله أنت بالسيف، فعله أنت بالسيف يعني فاضربه بالسيف حتى تقتله. قال أربد: أفعل. ثم أقبل عامر يمشي وكان رجلا جميلا حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ فقال: لك ما للإسلام وعليك ما على الإسلام. قال: ألا تجعلني الوالي من بعدك؟ قال: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل تغزو بها، يعني تغزو بالخيل وتأخذ يعني ما يكون من الغنائم يعني. قال: أوليست لي اليوم؟ ولكن اجعل لي ولك المدد. قال: ليس ذلك لك. فقال: قم يا محمد إلى هاهنا. فقام إليه، فوضع عامر يده بين منكبيه ثم أومأ إلى أربد أن اضرب، فسل أربد سيفه قريبا من ذراع، ثم أمسك الله يده فلم يستطع أن يسله ولا يغمده، يعني سل السيف فما استطاع أن يغمد السيف يدخله ولا أن يسل بقية السيف. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربد فرآه على ما هو عليه، فقال: اللهم اكفينيهما بما شئت، اللهم اهدي بني عامر وأغني الدين عن عامر، وأغني الدين عن عامر. قال: فانطلق وعامر يقول: والله لأملأنها عليك خيلا دهما وردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار. ثم قال عامر لأربد: ويلك، لماذا أمسكت عنه؟ فقال: والله ما هممت به مرة إلا رأيتك ولا أرى غيرك، يعني أراك أنت ولا أرى النبي صلى الله عليه وسلم، أفأضربك بالسيف؟ وصار عامر فطرح الله عليه الطاعون، يعني على عامر، في عنقه فقتله في بيت امرأة من بني سلول، وجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، وانتهت حياته لعنه الله. وأما أربد فقدم على قومه فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن، فأرميه بنبلي هذا حتى أقتله. ثم خرج بعد مقالته بيوم أو يومين ومعه جمال له تتبعه، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته. وقيل نزل في صاعقته: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى قوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إن هذا في يعني في قتل يعني عامر هذا، وأربد أراد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نجاته أيضا من القتل صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها ما ذكر في أعلام النبوة، أن معمر بن يزيد وكان أشجع قومه استغاثت به قريش وشكوا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بنو كنانة تصدر عن رأيه وتطيع أمره، فلما شكوا إليه قال لهم: إني قادم إلى ثلاث وأريحكم منه، وعندي 20,000 مدجج، يعني بالسلاح، فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على حربي، وإن سألون الدية أعطيتهم 10 ديات، ففي مالي سعة، وهو مشهور بالشجاعة والبأس. فلبس يوم وعده قريشا سلاحه وظاهر بين درعين، يعني أمسك بدرعين في يده، فوافقتهم بالحطيم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر يصلي وقد عرف ذلك، فما التفت ولا تزعزع ولا قصر في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: هذا محمد ساجد، فأهوى إليه وقد سل سيفه وأقبل نحوه، فلما دنا رمى بسيفه وعاد، فلما صار إلى باب الصفا عثر في درعه فسقط، فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة يعدو كأشد العدو حتى بلغ البطحاء، ما يلتفت إلى خلف، فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا: ماذا أصابك؟ قال: ويحكم، المغرور من غررتموه. قالوا: وما شأنك؟ قال: ما رأيتك اليوم، دعوني ترجع إلي نفسي. فتركوه ساعة وقالوا: ما أصابك يا أبا الليث؟ قال: إني لما دنوت من محمد فأردت أن أهوي بسيفي إليه، أهوى إلي من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران تلمع من أبصارهما، فعدوت فما كنت لأعود في شيء من مساءة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما كنت أعود يعني مرة ثانية إلى مساءة النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من خروج شجاعان ثعبانان يعني كبيران تلمع من أعينهما يعني النار، فخرج يجري حتى تعثر وأصيب، ثم جرى بعد ذلك حتى أدركوه وغسلوا الدم عنه فحكى لهم يعني ما وقع له. ومن ذلك أن كلدة بن أسد أبا الأشد، وكان من القسوة والقوة بمكان، خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد يعني الحرام ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلدة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فزعا، فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: لا، ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فإني أراه، فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، فاستهزأت به ثقيف، فقال: أنا أعذركم، لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو أنكم رأيتم ما رأيت لهلكتم، يعني مما رأيت من دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها إرسال الريح الشديدة على الأحزاب، وفي يوم الخندق أنه اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل عند الخندق، والمسلمين يومها 1,000 مقاتل، يعني من 600 إلى 1,000، من 600 إلى 1,000، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالريح، فأرسلها الله عليهم ليلا. قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بليل. وكانت الريح التي أرسلها الله عليهم الصبا، ففروا لشدتهم عن بعض أثقالهم وأمتعتهم، ولو أقاموا إلى الصباح لهلكوا جميعا. وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومن ذلك أيضا إخبار الشاه المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع شاه، وكان أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل ذراع الشاه، لأن ذراع الشاه أخف لحما وأبعد عن منطقة أبعد عن منطقة الروث، يعني أبعد عن منطقة البطن، فلا يتأثر برائحة برائحة ما يكون في بطن الشاه، وهي خفيفة اللحم، فهي أول ما ينضج في الشاء إذا شويت، فهي أول ما ينضج منها لخفة لحمها يعني في الذراع. فكانت أحب الشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فالمرأة اليهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت السم في ذراع الشاه، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال: اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. فجمعوا، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم، وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. قال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: هل أنتم صادقي أو صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت صادقا لم يضرك، وإن كنت صادقا لم يضرك. وفي الحديث أن الشاة نطقت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، النبي صلى الله عليه وسلم نهس منها نهسة فأخبرته أنها مسمومة، فأخبرته أنها مسمومة. فهذا من يعني حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى كفاه الذين استهزأوا به صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ الله المشركين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم بما شغلهم عنه، وأزال منعهم إياه عن تبليغ الرسالة، وهو المشار إليه بقوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وهم 5 نفر من رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسر بن عبد العزة بن زمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال: اللهم أعمي بصره واذكله بولده. والأسود ابن عبد يغوث ابن وهب الحارث ابن قيس ابن الطلاطلة. فهؤلاء يعني دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فماتوا جميعا. ومن ذلك أيضا يعني عجز أبي لهب وامرأته عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الماوردي في أعلام النبوة من أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقالوا له: يا أبا عتبة، إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا، وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا، وأنت بريء من دمه، نؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: إني أكفيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه، نزل أبو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأة أبي لهب أم جميل الحائط حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه، وهما كانا لا ينقلان أقدامهما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو لهب: يا محمد أطلق عنا، يعني تسمر في الأرض. فقال أبو لهب: يا محمد أطلق عنا. فقال: ما كنت لأطلق عنكما أو تضمن لي أنكما لا تؤذيانني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. ومن ذلك أن الناس لما انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو معتزل عنهم، رآه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة فقال: اليوم أدرك ثأري من محمد فأقتله، لأن أبا شيبة قتل يوم أحد في جماعة إخوته وأعمامه. قال شيبة: فلما أردت قتله أقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، فعلمت أنه ممنوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، يعني في هناك من يمنعه من أن يصل أحد إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة أبي جهل، وأن أبا جهل قال يوما: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك أو فليصنع بعد ذلك عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه، يعني مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقام إليه رجال من قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه، يعني فهم بي أن يأكلني. وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل لو دنا لأخذه، لو أن أبو جهل دنا لأخذه. ومنها قصة أخرى لأبي جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى، لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا: كلا إن الإنسان ليطغى. هذا يعني في دفاع النبي، في دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ذلك أن بني النضير أرادوا، يعني من اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إليهم يسألهم أن يعاونوه في دية يعني قتيل قتل، وكانت هناك معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فسألهم أن يعاونوه في دفع الدية، فقالوا نعم يا أبا القاسم نجيبك إلى ما سألتنا أو ما دعوتنا إليه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار جدار، فقال اليهود من يعلو هذا الجدار فيلقي يعني حجرا على هذا الرجل فيقتله فيريحنا منه. فقال لهم رجل منهم يعني أنتم تعرفون أن هذا نبي وأن الله سبحانه وتعالى يخبره بهذا ثم يكون يعني علينا وبال بعد ذلك. فقال رجل منهم أشقاهم عمرو بن جحاش، قال أنا أصعد إلى أعلى الجدار فألقي عليه الرحى. الرحى اللي هي الحجر بتاع الطحون اللي كانوا يطحنون به، كان حجر ثقيل كده يطحنون به، فألقي عليه حجر الرحى فأقتله. فلما هم بذلك جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى دخل المدينة، وجاء أبو بكر وعمر يعني يبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه يعني دخل المدينة، فدخلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن جبريل أخبره أن اليهود أرادوا قتله وأرادوا أن يلقوا عليه حجر وهو جالس يعني بجوار الجدار. فثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقاتلهم وحاصرهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة. وكان ذلك بإخبار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما جاء من استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا كثير، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بلا شك كان مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة، وظهر ذلك يعني في مواطن كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا تظهر الإجابة في الحال، يعني تظهر إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحال. من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت أمه كافرة، وكانت يعني تكثر من الإساءة إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يؤذي أبا هريرة كثيرا. فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يهدي أمي، ادعوا الله أن يهدي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبا هريرة. قال أبو هريرة فرجعت إلى بيتي، فرجعت إلى البيت فسمعت يعني حركة الماء كأن واحد يعني يغتسل بالماء، فقالت عندك يا أبا هريرة، قالت عندك يا أبا هريرة. فانتظرت يعني قليلا، انتظرت قليلا فخرجت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني في الفترة التي جاء فيها أبو هريرة رضي الله عنه من المسجد إلى البيت كانت أمه أسلمت، وكانت تغتسل غسل الإسلام حين دخل عليها أبو هريرة. فإن أبو هريرة جاء من البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول يا رسول الله، كانت أمه تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء إلى المسجد يبكي مما سمعه منها، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يهدي أمي. فقال اللهم اهدي أم أبا هريرة. فرجع فوجدها تغتسل غسل الإسلام، فاغتسلت فخرجت إليه فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكنا، ادعوا الله أن ينزل المطر، ادعوا الله أن ينزل المطر. قال أنس وكانت الشمس ساطعة، وكانت السماء صافية والشمس ساطعة ليس فيها سحاب ولا قزع، يعني القزع اللي هو السحاب الصغير، السماء ليس فيها سحاب ولا قزع. قال أنس فرأيت سحابة تخرج من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحابة تخرج من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو المسجد كان عبارة عن أعمدة من جذوع النخل كله، وبعدين سقف المسجد كان من الايه، من السعف النخل، من سعف النخل. والمسجد له سور مبني، بس السور ايه، قصير. يعني في بقية المسجد مفتوح من اعلى، السور قصير وبقية المسجد مفتوح من اعلى. يعني اللي يجلس في المسجد يبقى شايف كل الايه، الفضاء الخارجي، ينظر يرى كل الفضاء الخارجي، لان عبارة اللي بيحوط المسجد كله سور قصير، فاللي جالس يبقى شايف الفضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر والمكان اللي خلفه ده كله فاضي، المكان اللي خلفه كله فاضي. فأنس جالس يقول فخرج السحابة من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضاء كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الترس، ترس اللي هو الدرع، يعني سحابة قد كده. قال فتوسطت السماء فانتشرت فلم نرى الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، سبتا يعني أسبوعا. فقال فخرجت سحابة مثل الترس من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسطت السماء فانتشرت فلم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوعا، حتى كانت الجمعة التي بعدها. فدخل هذا الرجل لا أدري هو أم غيره من نفس الباب، فقال يا رسول الله هلكنا، ادعوا الله أن يمسك المطر، تاني في الجمعة الأولانية، ادعوا الله أن ينزل المطر. فقال ادعوا الله أن يمسك المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أن يقول اللهم أمسك المطر، لأن المطر خير ورحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يا خلي المطر حوالينا وينزل شيء علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والآجام والضراب ومنابت الشجر، يعني على الأماكن المرتفعة والأودية والأماكن اللي بينبت فيها الشجر والعشب والكلع عشان المراعي. قال فخرجنا نمشي في الشمس، خرجنا من الجمعة نمشي في الشمس، والسماء تمطر حول المدينة ولا تمطر عليها، والسماء تمطر حول المدينة ولا تمطر عليها. فهذا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر إجابته فورا، يعني لا يتأخر، لكن يظهر إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فورا. ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه. فعن أنس رضي الله عنه قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد آزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني قطعت خمارها نصين، فجعلت نص الخمار إزار، يعني يلتف به الجزء الأسفل، والجزء الثاني الرداء يضع على كتفيه، يضعه على كتفيه. وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعوا الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي كثير وإن ولدي وولد ولدي لا تعدون على نحو المئة اليوم، يعني يقول أنس فإن مالي كثير، وكان كثير المال رضي الله عنه، بعد أن كان فقير جدا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، صار ماله كثير، وكان عنده من الولد وولد الولد مئة، يعني أولاده وأولاد أولاده وصلوا إلى المئة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي خلدة خالد بن دينار قال قلت لأبي العالية سمع أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين، يعني بيقول له هل سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خدمه 10 سنين ودعا له، وكان له بستان، يعني أنس يحمل في السنة الفاكهة مرتين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كثر ماله وولده، قال فكان له بستان يحمل الفاكهة مرتين، يعني ينتج مرتين الفاكهة من نوع واحد، وهذا لا يحدث في الغالب إلا إذا كانت هناك البركة واليمن. فقال كان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، يجيء منه ريح المسك. ومن ذلك تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة، وذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا والنجم إذا هوى قال عتبة ابن أبي لهب: كفرت بالذي دنا فتدلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، يعني الأسد. فخرج عتبة مع أصحابه في عير إلى الشام، خرج في عير يعني في تجارة إلى الشام، حتى إذا كانوا في طريقهم زأر الأسد، فجعلت فرائص عتبة ترتعد. فقال أصحابه: من أي شيء ترتعد؟ فوالله ما نحن وأنت إلا سواء. فقال: إن محمدا دعا علي وما ترد له دعوة ولا أصدق منه لهجة. فوضع العشاء فلم يدخل يده فيه، وحاط القوم أنفسهم بمتاعهم وجعلوا عتبة وسطهم وناموا. فجاء الأسد يشم رؤوسهم رجلا رجلا حتى انتهى إلى عتبة، فهشمه هشمة أوصلته إلى آخر رمق، فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس لهجة؟ يعني جاء الأسد فأخذ يشم رؤوس التجار كلهم، كل القرشيين موجودين، حتى جاء إليه فهمشه، يعني أكله، حتى كان إذا كان في رمقه الأخير يعني شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة. وفي رواية أنهم يعني مع عتبة جمعوا كل الأمتعة بتاعتهم ووضعوها، وضعوه في أعلى الأمتعة، ينام في أعلى الأمتعة، فوثب الأسد وثبة حتى ترك الناس كلهم، وثب وثبة حتى كان فوق الأمتعة، فأخذ عتبة من فوق هذه الأمتعة فهمشه وامشى فقتله. ومنها أيضا استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء عبد الله بن عباس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس إلى صدره وهو ابن عمه العباس، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس هو الحبر البحر، وكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وأعلم الناس بكتاب الله، وأعلم الناس بكتاب الله رضي الله عنه، وكان يسمى بالبحر، يعني الحبر يعني العالم، فكان يطلق عليه الحبر البحر، يعني العالم البحر الذي ليس له ساحل من سعة علمه رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن ذلك أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدي بقوله: لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. فعمر وكان أحسن الناس ثغرا، كلما سقطت له سن نبتت له أخرى. أنه كان شاعر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يفضض الله فاك. فكان أحسن الناس ثغرا يعني فما، وكان إذا سقطت له سن حتى وهو كبير تنبت مكانها سن أخرى بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر، ودعا بإمساك القطر عنهم، يعني إمساك المطر، فإنهم لما كذبوه آذوه في نفسه وأصحابه دعا عليهم، فقال: اللهم أشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام، فأمسك عنهم القطر حتى جف النبات والشجر وماتت الماشية، وحتى اشتووا القدة وأكلوا العلهر وتفرقوا في البلاد لشدة الحال. فوجد وفد حاجب بن زرارة إلى كسرى فشكى إليه ما نالهم، وسأله أن يأذن له في الرعي بالسواد ورهنه قوسه. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكهم أمسك الله عز وجل عنهم القطر يعني المطر حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ومنها إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في تحبيبه إلى الناس وأمه. يعني لا يبغض أبو هريرة إلا منافق في الحقيقة، يعني الشيعة الكذابين يكرهون أبو هريرة ويدعون عليه الكذب وغير ذلك، والمنافقين من هذه الأمة يكرهون أبو هريرة لكونه أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن في أبي هريرة المراد به الطعن على السنة، يعني الكذابين من القرآنيين أو الكذابين من الشيعة والكذابين من أهل العقل والرأي وغير ذلك الذين يطعنون على أبي هريرة رضي الله عنه ويريدون الطعن على السنة، لأن أبو هريرة من أكثر الناس رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يعني كنت أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث يحدثني أو للقمة يطعمنيها، يعني لم أكن أفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وإني إما أستفاد منه الحديث أو يطعمني، يعني لا عمل له، كان فقير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما تأتي صدقة يعطي أبو هريرة ليأكل منها وأهل الصفة وغير ذلك، وكان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن على أبو هريرة على أبي هريرة هو المقصود بالطعن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما يحب أبو هريرة إلا مؤمن في الحقيقة، ولا يبغضه إلا منافق فيقول أبو هريرة رضي الله عنه قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي أو يراني إلا أحبني. أبو هريرة يقول ما خلق الله مؤمنا يسمع بي أو يراني إلا أحبني. قال إن أمي كانت امرأة مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة أبا هريرة. فخرجت أدعو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة خشخشة، وسمعت خشف رجل يعني وقعها، فقالت يا أبا هريرة كما أنت، ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها أن تلبسه، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك، قد هدى الله أم أبي هريرة. وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. قال أبو هريرة فما خلق الله من مؤمن يسمع بي أو يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني وهذه حقيقة، يعني أن المؤمنين يحبون أبو هريرة، أنه من أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض إلا المنافق. يعني ومنها قصة أخرى مع أبي هريرة رضي الله عنه، وهي ما ورد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، فقال ابسط رداءك، فبسطته، ثم قال ضمه فضممته، فما نسيت حديثا بعد يعني بعد تبريك النبي صلى الله عليه وسلم على ثوب أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وأم سليم. تعرفون قصة أبي طلحة وأم سليم، أنه كان أبو طلحة له ولد وكان يحبه حبا جما، وكان زوج أم سليم، وهو كان يخدم، أبو طلحة كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج في الصباح ويعود في المساء بعد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه مرض مرضا شديدا، وهو كان يحب ابنه حبا شديدا، فرجع في يوم فوجد المرأة يعني أم سليم قد تهيأت له يعني وتصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها، وأعدت له طعاما، فأكل من الطعام حتى شبع، وسألها كيف الولد؟ قالت هو أسكن يعني حالا اليوم، أسكن حالا اليوم، الولد كان مات. فهي لما سألها عن الولد كانت سجته في جانب من الحجر، قالت هو أسكن ما يكون الآن، فصنعت له طعاما فأكل، ثم تصنعت له أعظم ما تتصنع المرأة لزوجها، فأتى منها ما يأتي الرجل من أهله. فقالت له بعد ذلك يا أبا طلحة لو أن جيرانا لنا أعارون عارية، يعني استلفنا منهم شيء ثم طلبوا، أكان لنا أن نمنعه عنهم، يعني نمنع حاجتهم عنهم؟ قال بئس القوم نحن. قالت إن الله سبحانه وتعالى أعارنا ابنك عارية ثم أخذه، يعني ربنا أعطانا ابننا ده عارية ثم أخذ عاريته، أخذ إيه؟ أخذ عارية. فغضب وقال تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به ثم نعيت ابني لي؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما، اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فحملت أم سليم من هذا الجماع، حملت أم سليم من هذا الجماع وأنجبت ولدا. قال راوي الحديث رأيت له للولد ده 11 ولدا في المسجد كلهم يقرؤون القرآن، كلهم يحفظون القرآن بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال في بقية القصة يعني فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ يعني جمع أهله يعني؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبه، وبعث معه بتمرات. فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي اللي هو التحنيك يعني، فحنكه وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت له يعني 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، 9 أولاد يقرؤون القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. يعني هذا المولود يعني كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني من كثرة الولد، يعني في العدد والإيه في الكم والكيف، يعني الكم كثير والكيف أيضا عظيم، لأنهم كلهم يقرؤون القرآن يعني يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة، يعني هو جيش العسرة اللي هو جيش تبوك، وهو ده كان يسمى جيش العسرة لأنه كان جيش كبير ويحتاج إلى تمويل عظيم، ولأن السفر طويل والعدو كبير اللي هو الروم، فسمي بجيش العسرة. فقالوا حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، يعني في حر شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع يعني من العطش، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، يعني يشرب بول البعير، بول البعير، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أوى تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء أي آذنت بمطر، فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت المعسكر. يعني المطر نزل عليهم حتى ملأوا أوعيتهم وشربوا واغتسلوا وكذا، بيقول لما قمنا من المكان ده ومشينا لقينا ما فيش مطر تاني بعد المعسكر اللي عسكروا فيه، يعني ما أمطرت إلا على معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني من إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أردنا أن نذكر نبذة عن يعني بعض الأشياء المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعني تحدث العلاقة الوطيدة المرجوة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وفي المرة القادمة إن شاء الله نعود إلى كتابنا من دراسة التاريخ الإسلامي، ويعني فيه جزء كبير جدا من هذه الدراسة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني نرجع إلى الكتاب مرة ثانية، ونحن كنا قطعنا ذلك لأنه ذكرنا أن الناس يحتفلون بالمولد دون أن يكون لهم أي اتصال حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من المتابعة والاقتداء به والتسنن بسنته صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام وطاعته والتزام أمره، وأيضا توقيره وتبجيله وتوقير أمره وتبجيل وتقديم قوله على قول كل أحد. كل هذا الناس لا يعيرونه اهتماما ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بأكل اللحوة الحلوى واللحم وإقامة بعض الحفلات توزيع الشربات وغير ذلك، هذا ليس من الدين في شيء، ولا أيضا يحدث شيء من الإيمان ولا ارتفاع المعدل الإيماني ولا أنه هو من الطاعات ولا من العبادات. والناس الأولى بهم لو أنهم أحدثوا اتصال حقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من دراسة سيرتي وقراءة سيرتي العطرة تجد إيمان يرتفع، لأنك يعني كلما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبة له صلى الله عليه وسلم، تحدث العلاقة الوطيدة المرجوة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحاول التأسي به صلى الله عليه وسلم وأن يعني تكون على سمته صلى الله عليه وآله وسلم. فأردنا أن نأخذ هذه النبذة يعني السريعة ونعود إلى كتابنا في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونبدأ ذلك بإسلام خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.